هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر الكويتي فهد العسكر في الفترة ما بين عامي 1913 و 1917 في إحدى مناطق العاصمة الكويتية القديمة لأسرة شديدة التدين والتمسك بالعادات والتقاليد الموروثة، الأمر الذي جعله ينشأ منغمسا بتلك الروح الدينية التي كرستها المدارس التقليدية التي التحق بها في بداياته. ولكن المدرسة المباركية التي التحق بها بعد ذلك، وهي أول مدرسة عصرية نظامية في الكويت، ثم من بعدها المدرسة الأحمدية التي استكمل بها تعليمه، لم تفلح في تغيير اقتناع العسكر الذي نشأ عليه، لكن المدرستين أتاحتا له أن يتصل بمصادر الأدب العربي التقليدية وأن يكتشف موهبته الشعرية شيئا فشيئا، ثم فتحت له القراءات نوافذ واسعة على التجارب الجديدة لمجايليه أي معاصريه من الشعراء العرب. وتأثرا بتلك التجارب بدأ الشاعر الكويتي فهد العسكر رحلته في التحول على الصعيد الشعري أولا، ثم على الصعيد الفكري والاجتماعي ثانيا، فتحول من شاعر تقليدي محافظ في أفكاره وأساليبه الفنية إلى شاعر رومانسي ثائر على التقاليد الموروثة حالم بمستقبل أفضل. يقول فهد العسكر: كف الملامة وعلليني، فالشك أودى باليقين، وتناهبت كبد الشجون، فمن مجيري من شجوني، وأمضني الداء العياء، فمن مغيثي من معيني. الله يا أماه في ترفقي لا تعذليني، أرهقت روحي بالعتاب فأمسكيه أو ذريني. أنا شاعر، أنا بائس، أنا مستهام فاعذريني، أنا من حنيني في جحيم، آه من حر الحنين، ضاقت بي الدنيا دعيني، أندب الماضي دعيني. ومن مختارات الشاعر فهد العسكر، وهي لوامع من أبياته ومقطوعاته. يقول: ليلة ذكرياتها ملء ذهني، وهي في ظلمة الأسى قنديلي. ليلة لا كليلة القدر، بل خير وخير والله من ألف جيلي. أنا دين الهوى ودمعي نبي حين أصبو ووحيه إنجيلي. ويقول: ذقت الهوى وكأنني ما ذقته، حتى دخلت ولامست يدها يدي. ألفت بين جماله وجمالها في ليلة أدمت قلوب الحسد. قد كان لي رأي، فلما زرتها أيقنت أن الحسن حسن الخرد. ويعارض فهد العسكر شوقي في قصيدته يا جارة الوادي، ويقول: يا جارة الوادي طربت، وعادني ما زادني شوقا إلى مرآك. فقطعت ليلي غارقا نشوانا فيما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى هواك، وفي الكرى لما سموت به وصنت هواك. ولكم على الذكرى بقلبي عبرة، والذكريات صدى السنين الحاكي. ويقول: يا مشعل الروح، كم قال العواذل لي: لا أنت أنت ولا حواء حواء. هجرت والروح لا تنفك حائرة، وجرت والأذن عن شكواي صماء. وفي جحيم الجوى نفس معذبة، وما لطرفي مذ فارقت إغفاء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.